قال كل زمان دولة ورجال، هذا يعني هذه العبارة ذكرها ابن القيم وجماعة. فيعني الناس في وقتنا الحاضر ليس كالناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا بد من الإمام يراعي هذه المعاني، لا يقول مثلا يطبق السنة تطبيقا يحصل به تنفير الناس. هذا في الأشياء يعني المستحبة، أما الأشياء الواجبة فلا، الأشياء الواجبة فلا. نعم نعم لا بأس لا بأس، يعني نحن قلنا في درس سابق وضحنا جواز الانفتال على الإمام ولو لغير عذر، ما بارك إذا كان لعذر يجوز من باب أولى، حتى لو لم يطل الإمام. نعم يعني حد أدنى أو أقصى، يعني أنا ما أزيد على وجه الركعة المفصل. شوف أنت اقرأ من المفصل، خلي غالب قراءاتك من المفصل. الفجر من الحجرات إلى عما يتساءلون، الظهر والعصر والعشاء من عما يتساءلون إلى الضحى، المغرب من الضحى إلى الناس غالبا. الحجرات في ركعة ولا أقسمها؟ هذا يختلف اختلاف حال المأمومين، إذا كان المأمومين شق عليهم ممكن تجعل في ركعتين، لكن بعض الناس ربما يرغب في الإطالة. ذكرت لكم في كنت في دورة شرعية كنت أصلي بهم الفجر، كانوا يقولون نريد أن تطيل بنا، كان بعض الناس يرغبون في الإطالة لكن قلة. يعني نعم الوجه في صلاة الفجر، لا الوجه ليس إطالة، الوجه يعني أقل ما تقرأ. نعم نعم أنت يسر أنك من الآية فهو أولى، لكن لو ما تيسر لا حرج. نعم نعم تبطل في حق الإمام دون المأموم على القول الصحيح، في حق الإمام دون المأموم. طيب نبدأ. يتمنون الأخوة الذين لم يحضروا الدرس الماضي أن من بعد درس الدين يحمل كتاب النفاق من صحيح البخاري وكتاب الطهارة من كتاب الأدب البخاري في الجهة الجنوبية للمسجد النبوي لهم في الأرض. يقول أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم يقول أن الحكمة من كراهة استقبال الصورة هو التشبه بعبادة الأوثان، فهل تكون هذه الحكمة مثلا حكمة استقبال النار؟ نعم هذه من الحكم التي يعني ذكرها بعضهم، وهذا ربما يكون في الصورة المنحوتة، تكون الصورة متحركة، وتعرفون الحكم يعني مبنى على استنباط قد تصح يعني، وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة، لكن لا شك بكل حال أن صلاة الإنسان وأمامه صورة أنها تشغله لا شك في هذا. وأيضا ربما يكون فيها الجانب الذي ذكره الأخ السائل، قد يكون فيها نوع من التشبه خاصة إذا كانت منحوتة، فقد ربما تشبه يعني أهل الأوثان في هذا، تكون إذن يعني مكروه على كل تقدير. نعم أحسن الله إليكم. يقول بعض العلماء المعاصرين يرون لا بأس ولا كراهة في وضع الجنب والبخور أمام المصلين، ويقولون أن الكراهة في استقبال النار مختلف فيها، رأي فضيلتكم خصوصا أن وضع الجنب خلف المصلين فيه ضرر معروضة لعبث الأطفال والصغار في هذا الجنب. أما بالنسبة للنار فظاهر أن فيها تشبه بالمجوس، فيها تشبه بالمجوس، وقد نهينا عن التشبه به، المجوس يتعبدون بل يعبدون هذه النار. وأما بالنسبة للجمر فهو محل اجتهاد ونظر، حقيقة هو محل اجتهاد ونظر، لكن إذا نظرنا لفعل المجوس نجد أنهم يعني تارة يعبدون هذه النار إذا كانت ذات لهب، وتارة تكون ذات جمر فقط، ربما يكون فيها شبه، والمقصود أنها لا تكون أمام المصلي، ممكن تكون بعيدة عنه، ممكن الجمر هذا يكون بعيدا عنه، يمكن أن يغطى أيضا تزول الكراهة. فهناك يعني عدة وسائل يمكن تغطية هذا الجمر، بإمكان أيضا ربما ينطفئ هذا الجمر، إذا انطفأ وربما تزول الكراهة أيضا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هل نستمر في دعاء النازلة أن نتوقف، وما الدعاء نعم الآن بعدما توقفت الحرب توقف عن الدعاء، لأن الدعاء كان لأجل النازلة، والنازلة قد زالت الآن، ولذلك لا يشرع الدعاء الآن باعتبار توقف الحرب. وعند العلماء قاعدة، وهي أن النازلة إذا استمرت أيضا، إذا استمرت النازلة إنها لا يشرع الدعاء، وإلا لو قلنا بهذا لقلنا إن المسلمين نقلتنا دائما بسبب كثرة المآسي والنوازل للأمة الإسلامية. قضية فلسطين لها أكثر من 60 عاما، معنى ذلك أن النقل دائما لا، مقصود النازلة النازلة الطارئة. فالذي يظهر أنها باعتبار الحرب الآن توقفت أنها لا يشرع الدعاء في القنوت، لكن يشرع الدعاء لهم النصر والتمكين وعاقبة وحسن العاقبة، لأن هؤلاء إخوان يعني يقاومون عدوا عدوا لدودا للمسلمين هم اليهود، حتى وإن كان عليهم ملاحظات يبقى أنهم مسلمون. يعني بعض الناس يثير هذه القضية يقول أنهم عليهم ملاحظات وأنهم كذا أليسوا مسلمين؟ هؤلاء مسلمين وهؤلاء كفار، فيكون جهادا مشروعا إذا تقابل المسلمون والكفار يكون جهادا مشروعا على مر التاريخ الإسلامي، على مر التاريخ الإسلامي المعارك التي فيه والغزوات، هل كان المسلمون كلهم يعني خلص كانوا كلهم على العقيدة السلفية؟ لا، ما كان. حتى وقت شيخ الإسلام تيمية كثير من أشاعرة، حتى صلاح الدين الأيوبي تعرفون عقيدته أيضا يعني فيها يعني عندها أشعرية، وتعرف عقيدة السلام ونرى القتال خلف كل بر وفاجر. ما دام يكفينا أنهم مسلمون، ما دام أنهم مسلمون يقاتلون كفارا فيبقى الجهاد مشروعا لا شك فيه، وهو لا شك أنه جهاد في سبيل الله وجهاد مشروع، والراية فيه واضحة أيضا، الراية فيه واضحة كما قلت أنا في قبل درسين. يعني قلت مثلا قد تكون بعض يعني أنواع من القتال التي تحدث يعني تكون محل خلاف، لكن مثل هذا الذي حصل في فلسطين ينبغي لا يكون في خلاف أنه جهاد في سبيل الله، لأنه بين مسلمين وبين كفار، وصف المسلمين متميز عن صف الكفار، والراية واضحة، والمسلمون لهم راية، وهؤلاء أيضا ظلموا واعتدى عليهم اليهود، ولذلك فإن خذلانهم يعني قد يكون يعني إثمه عند الله تعالى عظيما، ولا أقل من أن يعني يستحضر المسلم يعني وقوف معهم بما يستطيع، ومن ذلك الدعاء، الدعاء كلنا يستطيع، كلنا يستطيع الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان حمد الله عند العطاس واجبا أليس التشميت أكل منه وهو من حقوق المسلم على أخيه؟ وإذا كانت العلة التفريق في كون الأول ذكرا والآخر ليس بذكر، فلما نهي في الفرض عن سؤال الله المغفرة والتعوذ منه رغم أنه دعاء وذكر؟ أولا لا نسلم لأن حمد الله عند العطاس أنه واجب ومستحب، لأن الأصل في الأوامر ما يتعلق بالآداب أنها مستحبة على الاستحباب وليست على الوجوب، هذه قاعدة. أن الأمر في غير الآداب الأصل فيه الوجوب، لكن في الآداب عند الجمهور الأصل فيه الاستحباب، نص على هذا الشافعي في الأم وجماعة. فنقول أن حمد الله تعالى أنه مستحب ليس واجبا في قول جمهور أهل العلم وقول المذاهب الأربعة كلها، كما قال بالوجوب إلا طائفة مظاهرية. كذلك أيضا تشميت العاطس أيضا الصحيح أنه ليس واجبا أيضا، إنما هو مستحب. الأوامر التي وردت في قول الجمهور تحمل على الاستحباب، وإذا لم يحمد العاطس الله تعالى فيكره تشميته، نص على هذا النووي وجماعة، لأن النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته، وهذا نهي، وقل ما يفيد النهي الكراهة. ولأنه عطس رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهم ولم يشمت الآخر، فقال له لماذا شمت فلان ولم تشمتني؟ قال هذا عطس فحمد الله وأنت لم تحمد الله تعالى. وهذا من باب التعزير، تعزير من لم يحمد الله بأن يترك تشميته. نعم. أحسن الله إليكم. استيقظت في الصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بسبع دقائق وكانت علي جنابة، ما العمل؟ إذا كان بإمكانك أن تغتسل بأن تفيض الماء على جسدك ثم تصلي ولو أن تدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس تعين ذلك، وسبع دقائق أظنها كافية، سبع دقائق كافية في مثل هذا. يعني الإشكال قد لا يكون لو كان قبل دقيقتين، هذا هو الذي يرد فيه الإشكال والخلاف الذي سبق المر معنا، لكن سبع دقائق أنا في نظري أنها يكفي أن يفيض الماء على جسده ويعني يتوضأ، ويمكنها أن يدرك ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. والد رجع بسيارته على سيارة رجل آخر وأثر فيها، وانتظر دقائق معدودة ولم يأتي صاحبها، وكان والدي في عجلة من أمري فذهب ولم يكتب حتى رقم جوالي، وهو الآن نادم جدا ولا يعرف صاحب السيارة والمكان بعيد ومنطقة الرياض أكثر من 100 كيلومتر. يعني هذا طبعا خطأ، حقوق العباد مبناة على المشاحة، كان يفترض على الأقل أن يكتب ورقة ويضع هاتفه حتى يتصل به صاحب السيارة ما دام أنه مستعجل، لكن ما دام أن هذا لم يحصل ولا يمكن الاهتداء إليه يقدر تكلفة هذه يعني الصدمة ويتصدق بقيمتها عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الأحاديث الواردة في تشبيك الأصابع ألم يضف الإمام البخاري وابن حجر؟ الحديث الوارد عند الذهاب للمسجد ليس في الصحيحين، لكن حديث صحيح، ليس في الصحيحين ولكن حديث صحيح، وما أدري يعني ماذا يقصد الأخ لما يضيف البخاري، يضعفها قصدك ولا يضيفها؟ لعله يضعفها، يضعفها. نعم، إذا كان المقصود يضعفها فلها طرق متعددة، هي لها طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، قد تكون التضعيف الذي ذكر من بعض الطرق، ولكن لها طرق متعددة. نعم. أحسن الله إليكم. إمام يتكئ على عصا، هل تصح الصلاة خلفه كفريضة؟ إذا كان عاجزا، يعني يكون مثلا كبيرا في السن أو مريضا، فلا بأس أن يكون إماما ويتكئ على عصا، أما إذا كان غير عاجز فليس له ذلك، إذا كان غير عاجز فليس له ذلك. لكن يرد إشكال لو اتكأ على عصا بحيث لو سقطت، لو أزيت العصا لسقط، هذا يكون حكم الجالس، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، مع ذلك المأمومين خلفه افترض أن يكونوا يصلون جلوسا. نعم. أحسن الله إليكم. صليت مع الإمام ثم سلم فلم أسلم معه، ثم سجد للسهو فسجدت معه، ثم سلم بعد السجود للسهو فسلم له. نعم، الله أعلم، تحتاج تأمل. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم قول سبحان الله إذا مجد الإمام الله عز وجل في الصلاة أثناء لا بأس في أثناء القنوت؟ لا بأس، سواء كان في قنوت النوازل أو في قنوت صلاة الوتر، لكن في صلاة الفريضة يعني ينبغي للإمام أن يعنى بتحرير الألفاظ، لأنه ربما إذا خرج عن النازلة قد يؤثر على صحة الصلاة، ورأيت كلام الفقهاء تشديدهم في الكلام خارج الصلاة، لو انتحب أو نفخ بنا من الحرفان أو تكلم ولو سهوا، لاحظ تشديد الفقهاء، تجد بعض الأئمة يخرج عن النازلة حتى يخشى أن تبطل الصلاة معه، لذلك لابد أن يعنى الإمام بتحرير الألفاظ وأن يكون القنوت أيضا يسيرا. في حديث أنس قال يسيرا، يدعو يسيرا لا يطيل، أيضا دعا لقوم ودعا لقوم فقط، لكن بكل حال بالنسبة للمأموم لا بأس أن إذا يعني مرة تسبيح الله تعالى وتنزيه وأن يسبح. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الأئمة يرفع صوته أثناء القنوت في الصلاة، وبعضهم يرتل القنوت حتى إذا أتى الوعيد والنار حولها إلى لحم حزين حتى يتأثر المصلين، ما حكم هذا؟ أما رفع الصوت فإنه غير مشروع، وقد يكون الاعتداء في الدعاء، قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، دل ذلك على أن رفع الصوت بالدعاء أنه اعتداء، وهذا سواء في قنوت النوازل وحتى في قنوت صلاة التراويح بعض الأئمة يرفع صوته كأنه في خطبة الجمعة، لا شك أن هذا خلاف السنة، وهذا الدعاء حري بأن لا يستجاب لأنه فيه نوع من الاعتداء. وأما بالنسبة لتلحين الدعاء سواء في قنوت النوازل أو حتى في قنوت الوتر، المطلوب في الدعاء الخشوع والخضوع وحضور القلب، ولأن المقام مقام دعاء وسؤال وطلب، ولو أنك ذهبت لملك من ملوك الدنيا وأردت أن تطلب حاجة قمت لحنت طلبك ماذا يعد هذا؟ يعد السوء أدب. كذلك عندما تدعو الله سبحانه لا داعي للتلحين، وإنما تدعو كما تدعو خارج الصلاة، ولذلك الأقرب عندي أنه لا يلحن في الدعاء لا في القنوت ولا في النوازل، وإنما التلحين يكون القراءة فقط قراءة القرآن، أما الدعاء فإنه يدعو كما يدعو خارج الصلاة. نعم كذلك أيضا كونه يعني يأتي بهذه الأشياء هذا يخشى على حتى يعني عليه من جهة يعني فقد الإخلاص، يريد أن يؤثر على المأمومين تارة بهذا النغمة وتارة بهذا وهذا، هذا الحقيقة يخشى على هذا الإنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر منافق أمتي قراؤها، خرج أحمد والبغوي بسند صحيح، يدل على أن القراء يعتريهم ما يعتريهم من يعني الرياء والسمعة ونحو ذلك، هذا ينبغي أن يكون الإمام على يعني وجل من هذا، لا يراعي الناس إنما يحرص على تطبيق السنة في هذا. تعرفون حديث أبي هريرة أول مستعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه الناس ويتبيه يعرفه نعمة فيعرفه ويقول ماذا فعلت فيها، قال قرأت فيك القرآن، قال كذبت لكنه قرأت ليقال هو قارئ، تعلمت العلم يقال هو عالم، ثم يمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. شخص يرى بعض الرؤى ويتحقق بعضها، فما معنى ذلك وما هي الحكمة؟ الرؤى قد تصدق حتى من الكافر، قد لا تكون لها دلالة، يعني قد تكون تتحقق حتى من الكافر، قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، كان كافرا هذا الملك. أيضا فرعون لما رأى أنه يزول ملكه على يد غلام بني إسرائيل، فالرؤيا قد تكون من غير المسلم. وحديث أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا في سنده مقال، لكن إذا كانت تتحقق الرؤيا مثل فلق الصبح فهذه قد تكون يعني وتتكرر منه، يرى الرؤيا في الليل ويراها في المنام ثم يراها في النهار يعني كفلق الصبح وتتكرر منه، قد يكون هذا والله أعلم، وقد يكون مؤشرا على صلاحه وصدقه. نعم أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إلى أقصى قريش ثلاثا، هل هو حديث صحيح؟ نعم نعرف الحديث الصحيحين. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا بالخير تجدون، هل هو صحيح؟ لا يصح هذا، لا يصح، وإنما هو حكمة عند مقولة بعض الناس. نعم أحسن الله إليكم. هل المقاطعة القطعية؟ المقاطعة إذا كانت مجدية فربما نقول إنها متعينة، لكن إذا كانت غير مجدية فلا، كونها مجدية أو غير مجدية هذا يفترض أن يعني يستعان بأهل الاختصاص الاقتصاديين، يعني هل المقاطعة في مثل هذا لها أثر أو أن المسلمين لا يضرون لأنفسهم فقط، يعني ينبغي ألا تأخذ عواطف، يعني كثيرا ما تطرح مثل هذه الطروحات مبنية على عواطف، لكن نريد يعني نبين هل يعني نتثبت من كونها يعني لها أثر أو ليس لها أثر، لأن في الحقيقة يعني هناك من يطرح طرحا يقول خاصة عندنا في المملكة عندما تقاطع التجار المسلمين، لا تقاطع يعني هذه المنتجات. لكن لو أن الاقتصاديين قرروا هذا قالوا أن فعلا المقاطعة أنها لها أثر فيعني تكون متعينة تحتاج حقيقة إلى يعني يبذل فيها جهد لمعرفة مدى تأثيرها. لكن ينبغي إلا أن تكون مقاطعة مبنية على العواطف لما تكون على دراسات و يعني تأمل أيضا و... نعم سلام الله عليكم. قول سبحان الله في الصلاة عندما يسمع الإنسان منكرا منكرا اي نعم نعم. شوف خذ قاعدة إذا ناب المصلي أي شيء في الصلاة يشرع له أن يقول سبحان الله. إذا ناب أي شيء حتى لو طرق الباب طارق قال يا فلان فيشرع أن تقول سبحان الله. هذه القاعدة فليس خاصة سبحان الله بسهو الإمام. إذا ناب المصلي أي شيء حتى لو سمع منكرا حتى لو طرق الباب طارق لو نادى أحد إذا نابه شيء في الصلاة يقول سبحان الله. طيب نختم بالسؤال هذا الساعة 10 الآن. نعم طيب نعم يعفى عنه. نعم لأن عمرو بن سلمة عن عمد هذا قال تواروا عن عورة قارئكم ليس عن سهو. ما يعني قصدك اكشاف كثير؟ نعم اذا كان لا هو إذا كان في زمن يسير لا يضر أما في زمن كثير فإن سترى في الحال لا يضر. لكن لو كان مثلا طيلة الصلاة وانكشاف كثير